وأنت تعلم أني منذ القديم أو على الأقل حديثا أنه أنا لا ممكن أن يكون هناك أخوة مسلمين أهل التحرير جماعة التبليغ، لكن بشرط أن يكونوا كلهم مجتمعين على هذا المبدأ الذي نعبر عنه بالتصفية والتوحيد. حينما يكون رجل التبليغي معنى على التوحيد ومعنى على السنة، وما خليه يخرج وينصح ويعلم ويرشد للآخرين، وعنده نشاط نادر في هذا المجال كما هو معلوم. أما أن يقول والله دعوة للتوحيد، دعوة للسنة بتاريخ الأمة، كذلك الأخوة المسلمين، كذلك جماعة التحرير، ما يعرفون إلا السياسي، وأنه الدولة رأس الإهرام ممكن إقامته بدون أساس إلى آخره. لا، حينئذ لا نؤيد هذه الجماعة إطلاقا. لكن إذا كان هناك جماعة سلفية فعلا، وكل طائفة من هؤلاء الأئمة أو العلماء يقوم بواجب بالنيابة عن آخر، يقوم بواجب آخر، بذلك تتحقق الغاية المنشودة.